عن رحمة الله. قال هو يقول عن نفسه وعن الصحابة أن الله حبيبه لأننا وعلى يقين إذا حفظ عن الرواية أنه كان متمتعا أي على تمتع وبسرعة. هذا هو المتيقن إذا ارتفع الرواية ولا عندي في ذلك أي كان لا بقول ما قال وقد أنت متعنا مثلا لا أو بقدر مثلا تقول لي تمتعنا إنما تحققت في الأمر أنه قد تحلى من أحرام من الأمر ثم أحرام بالكفر. الذين تمتعوا آخر ليس مختصا بالقارئ ألا وهو مرة قارئ الحرام. طبعا أنا لا ما أدري كيف ابن تيمية أورد هذه الفتوى من الدخان. هذه بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعود الآن نلخص من عندنا أن الزراعة تتمتع بالحقيقة في كفار الله سبحانه وتعالى وفي كفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الزراعة تتمتع بالحقيقة في كفار الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الزراعة هو تمتع وفي كفار الله سبحانه وتعالى حتى مألونة تسمى اليوم تمتع هو تمتع أيضا. إذا كان كل زراعة مستفى كفار الله فنفس التمتع الذي سماه الله تمتعا أيضا ورسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يستفيد بان واحد. عندما عندنا نقص واحد القصه يقول ما فعلها الا غير واحد. صحيح. انت سالت سؤال جبناه. انا ايضا لصاحب القصه يعني انا عندنا الان صاحب القصه اذا قال نحن يا استاذي على الطريقه نصبح ولا نصير نرى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت الآن تحاول تصدق من القرآن فتسألنا فتقول لماذا نكلم في المتمتع أن يأتي بشاهد آخر الجواب فما دام جبنا فأنت رد علينا في نفس الجواب. قل مثلا هذا ليس بصحيح. قل هذا عدت كذا. قل أفضلت عائشة. قل أفضلت عباس. لكل سؤال جواب. أما أن تعود إلى ما سبق إن ذكرته أن أنت تعتمد على حديث وجاب كان متمتع إلا على مفروع منه فأنا لا منك لكن نحن لتمنع حجتك علينا نحن القائلين بأنه لا بد من أن يسأل مرة أخرى تجيبنا عن سؤالنا إزاك هذا وهو ما هو قصة تجاه حديث عائشة. قلت من قبل وأنا فأثبتنا لك أنه لا يستطيع أن نوهمها في دعواها كلها وإلا في خصوص جابر إذا علته بذلك إذا علته بذلك. فهذا ودر عباس تقول هذا صغير هذا طريقة في العلم أنه لأنه صغير لا سيما وهو في آخر حياة الرسول كان كرما بعض الصلاة أقول أصل هذا بسؤالكم لا أصل منكم الجواب. تقولون فلماذا لا نقول يكفي للمتمتع طواف الأول نقول لحديث عائشة وعن ابن عباس ما اشمعنى جوابة عن هذين الحديثين؟ هذا الحديث أنت ما قلت لا يستطيع ما قلت هو أن العلاء على الصلاة إلى أمام وعن الذي وصفك عن سوين الصفات يعجبك عن التوفيق بمقابلة الفرق بمقابلة الفرق أو تتمنى لا لا يشاني يقول بأن الفرق الواحد من الصحارة أو تقل فيه من لا لا يتغرر لا لا لا لا هو قال هو قال فعلا فعلا يا سيدي قد ما تفرد جادر بالرواية فرده ولو على الأقل في رواية بعض حوادثها فليس لك أن تقول لأن جابر هو صاحب القصة شو القصة يعني كرست لجابر يعني يجوز أن جزء منها قد أن السيدة العائشة لم تروي لنا إطلاقا شيئا عن حديث النبي ما أنك تعلم أن هناك صفحات في صاحب مسلم عن السيدة عائشة وبطرق حديثة كثيرة إليها تروي لنا حوادث تتعلق بمناهج العلم. صحيح هي ما ساقت الحجة كما ساقها جابر وكما هي الانصاف لكنها تحدثت عن كثير من فصول هذه الحلقات من هذا الفصل الذي نحن الان في البعث حوله. انت الان وضع موقفك انت تخطي عائشه وتخطي ابن عباس لان جابرا هو انت وثقت بقوله وصف الله من الكتاب. انا لا ارى هذا الطريق المعروف يعني عند اهل العلم يجب التوفيق بين روايات الثقات ولا يجوز رد روايه الثقه من اجل الثقه ما دام هناك سبيل التوفيق بينهما. فكيف انت لا توفيق ترد روايتين عن ثقتين من اجل روايه واحده ولو كانت قضية ترجيح، يعني لو شدت علينا طرق التوفيق لقلنا أخطر أجانب، ونحن ما أسمعنا بعد هذا. يعني لو أردنا أن نقابل قضية هذه فرصية قضية فقالها أردنا مقابلة للمثل، نقول إذا دار الأمر بين تخطية جابر وهو واحد وبين تخطية عائشة ومعها باشر، لكانت أولى في منطق كل أهل العلم تخطئ الفرد من أجل مقاربته مرتين. لكن نحن لا نقول هذا أبدا. نعم، لا نجمع دون الجمع. أمر الواقع. كيف كان جار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواصل في التعاطي بلا مقصد ووجه الرجوع بلا إمام وانتقل في التقوى صلى الله عليه وسلم. فما رأينا القوم جار في هذا إلا الذي شرحته وشرحته آنفا، هل هي تخللت من عمها إلى حد؟ ولا يدرى أنت من شرب الثمن من السؤال الأول أن نوع إحرام عائشة كان يريد يصل الآن النتيجة، ولذلك ينبغي أن تحدد أن نوع نوع حج عائشة. عائشة نحن متفقين معه، لكن على عائشة أنا تحلل. إذا عائشة أنت في علمي في ماذا أحرمت في يوم الجمعة وأنا ما أنت في هذا. وصلت مستمرة؟ نعم. حتى جاء الرسول. كيف؟ قبل الشيخ العظيم. تقول نعم ظلت متمتعة وأهل الإسلام لأنه كان مختصرا جدا ظلت متمتعة كما ظل الآخرون بحيث أن حين طافوا حول الكعبة تخللوا فتخللت عائشة معهم نعم إذا ما ظلت متمتعة إذا ما ظلت متمتعة أدخلت على العمرة الحسنة وعلى كرامة وقوله رسول بعد ذلك خلاص بالبيت وبالصفا والمرة بالسيدة أن حسيت في العمرة أنت رسول الله التمتع اللي هو غير القران لا يصير إلا بالتحلل بين العمرة والحج وأنت معنا بأنها هي لم تتحلل لأنها كانت قارية أنا لا نختلف لماذا لم تتحلل حتى تقول لأنها كانت حائض لكننا ينبغي أن نتخف بصراحة إنها لم تتحلل وما دام أنها لم تتحلل فإما أن تقول إنها كانت مفردة بالحج في ضرورة الحيض وإما أن تقول كما يقول أخواننا أنها كانت قارنة أما أن تقول متمتعة وهي لم تتمتع بالعمرة إلى الحج وقلبها كما تقول فهي ليست متمتعة هي إما مفردة وإما قارنة لأنها لم تتحلل يا الذي من شراء الحديث يقول لا يا هذا مثلا هذا بعد الحياة دخل لا انت الان بقى بعد تجيب كمان امر الرسول اياه بادخال حج على العمرة هذا يوم التروية يوم التروية مثلا ما لا اولى من بيع عمرة او ارقد العمرة الذي يختلف سؤال العلم هنا في امرين هل معنى ذلك رخبت العمرة فأصبحت مفردة وهو أدخلت العمرة على الحج على العمرة فأصبحت قارنة هذا محل الخلافة لا يوجد الخلاف ذلك ما في شهد يقول إنه متمسك لكن يوجد الترجيح انت تنسى امشي في موضوع